فإنها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف إلى أضعاف كثيرة. وإذا أما بسيئة قال وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. وكل سيئة تعمل تكتب بمثلها يعني لا زيادة لا يزاد عليه، لأن الحسنة تضاعف والسيئة لا تضاعف. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام همام منبه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا يعني هذا الحديث يعني فيه ثلاثة حديث من حديث صحيحة وكلها يفصل بينها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. الحديث هذا فيه ثلاثة حديث من صحيحة. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن مسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بحسنة فلم يعملها لم تكتب، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. لهذا الحديث أيضا مثل ما تقدم إذا هم بحسنة فلم يعملها فإنها تكتب له حسنة، وإذا عملها تكتب له يعني عشرا وإلى أضعاف مضاعفة، وأما إذا هم بسيئة فإنها لا تكتب وإن فعلها فإنها تكتب سيئة واحدة. وسبق مرة أنه إذا تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة. الحديث الذي مر إنما تركها من جرائي. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان عن هشام هو بن حسان عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا مثل ما تقدم إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة كاملة. إلى حسنة كاملة يعني حتى يعني لا يعني يظن أنها نقص أو بل وصفت بالكمال حتى يعرف بتحققها وأنها كاملة. وبالنسبة للسيئة قال بواحدة قال سيئة واحدة يعني حتى لا يظن الزيادة في السيئات، فالحسنات يعني تأتي كاملة وتضاعف ويزاد فيها، والسيئات فإنها تكتب بمثلها ويعبر عنها بواحدة حتى لا يظن الزيادة وحتى لا يفهم الزيادة عليها، وإنما تكتب سيئة واحدة. وإذا لم يفعلها وكان تركها من أجل الله عز وجل فإنها تكتب له حسنة كاملة كما جاء في الحديث السابق. كما جاء في الحديث السابق. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، في آخر سورة الأنعام. وقال إن الذي يعني يترك السيئات يعني أو الذي يهم بالسيئات له ثلاثة أحوال: إما أن يعني يتركها يتركها خوفا من الله فهذه تكتب له حسنة، وإن كان ذاهلا عنها وما فكر بها فإنها لا له ولا عليه، يعني السيئة التي هو غافل عنها ولم تأتي على باله فإنه يعني لا يؤاخذ عليها، لأنه ما نوى يعني ما نوى شرا ولا فكر بشر، فذلك يعني لا له ولا عليه، لا له ولا عليه، لأنه ما نوى خيرا ولا فعل شرا فلا يؤاخذ على ذلك، لأن هذا الداهل والغافل. وأما إذا هم بالسيئة وحرص عليها واعتنى يعني بها واهتم بها وكان حريصا عليها فإنه يؤاخذ عليها، فإنه يؤاخذ عليها. قال حدثنا شيبان بن فروخ عن عبد الوارث ابن سعيد العنبري عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي وهو عمران بن تيم أو عمران بن ملحان. وأبو رجاء العطاردي هذا من المعمرين، وهو من التابعين المخضرمين المعمرين، يعني يقيل يعني أنه بلغ 130 سنة. على هذا فعدد من المخضرمين يعني معمرين، وقد مر بنا يعني عدد منهم، منهم سويد بن غفلة والمعرور بن سويد والزر بن حبيش وعبد الرحمن بن مل وهذا الذي هو أبو رجاء العطاردي، هؤلاء الخمسة من المخضرمين، وكلهم بلغوا 120 وزيادة أو زيادة، كلهم لا ينقصون عن 120 سنة. وسويد بن غفلة قدم المدينة في اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي دفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة، ولهذا قالوا كاد أن يصيرون صحابيا، قالوا فيه كاد أن يكون صحابيا، يعني ما بينه وبينه وبين الصحبة لشيء يسك. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال التميمي لسه ما قرأنا هذا. نعم يقول هذا السائل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد: ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني ومحاها الله يعني هذه سيئة، يعني ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل والجود والإحسان، وأن الإنسان إذا هم بحسنة يثاب عليها، وإذا فعلها فإنه يثاب عليها أضعافا مضاعفة، وإذا هم بسيئة ويعني لم يفعلها فعلها من تركها من أجل الله فإنه يثاب عليها، وإن فعلها فإنها تكتب له سيئة واحدة، لا يهلك على الله إلا هالك، مع هذا الفضل وهذا الجود وهذا الإحسان والإنعام بكتابة الحسنات، وإذا هم بها تكتب حسنة، وإذا فعلها تضاعف، والسيئة إذا تركها من أجل الله فإنها تكتب، وإن لم يفعلها فإنها لا تكتب، وإن فعلها كتب سيئة واحدة، قال لا يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذا الإنعام وهذا التيسير لسبل الخير وطرق الخير لا يهلك على الله إلا هالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، ثم قال بعد ذلك: باب بيان الوسوسة في الإيمان. نعم، يعني هذا الحديث يعني الذي هو حديث كتابة الحسنات والسيئات، هذا من جملة الأربعين النووية التي اختارها الإمام النووي وأودعها كتابه الأربعين الذي هو يعني من جوامع الكلم. الأربعين انتقاها من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي معنا، هذا الحديث الأخير الذي فيه أن الله كتب الحسنات والسيئات. هذا الحديث أو هذا المتن هو الذي أورده في الأربعين النووية. وكما هو معلوم الأربعين النووية هي أحاديث من جوامع الكلم، وهي في الحقيقة 42 ولكنها قيل لها 40 يعني مع حذف الكسر. وابن رجب الحنبلي زاد 8 عليها وهي من جوامع الكلم أيضا، وشرح 50 التي للنووي والزيادة التي زادها في كتاب النفيس عظيم اسمه جامع العلوم والحكم، في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وابن حجر ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابه أو كتبه أو شروحه الحديثية هذه تشتمل على الآثار، هي مظنة البحث عن الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه يعنى ذكر الآثار في موضوع الحديث. لهذا فإن هذا الكتاب نفيس ولا يستغني عنه طالب العلم، لأنه مشتمل على هذه الأحاديث 50 التي هي من جوامع الكلم، وعلى شرحه لها يعني بطريقته. الحاصل أن ابن رجب رحمه الله له ذلك الكتاب النفيس العظيم الذي لا يستغني عنه طالب العلم لما فيه من الفوائد النفيسة ولما فيه من الآثار عن السلف، وأيضا له أجزاء حديثية يعني يشرح بها بعض الأحاديث في جزء في أجزاء لطيفة أيضا هي مشتملة على الآثار، مشتملة على الآثار، وقد طبع منها يعني مجموعة يعني من هذه الأجزاء الحديثية، كل حديث أو كل شرح حديث على حدة يعتبر جزءا حديثيا. فاقتنى هذا الكتاب الذي ذكرت وكذلك ما أمكن من أجزاء الحديثية، فإن ذلك من أهم ما يرجع إليه طالب العلم لتحصيل الفوائد النفيسة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. جاءت أسئلة كثيرة عن كيف يعني يدفع الإنسان الوسوسة عن نفسه. يعني سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، يعني حدث الوسوسة ستأتي في الدرس القادم. طيب هل الهم يعني من الوسوسة أم أنها الوسوسة يعني أشياء تهجم على الإنسان، وأما الهم يعني يكون الإنسان يهم بشيء ويصمم عليه ويعقد العزم عليه ويعني يفكر فيه ومشغول باله فيه، فهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. الحديث الذي فيه كان حريصا على قتل أخيه، نعم هل يدخل في هذا؟ نعم هذا من يعني هذا الذي ذكرت ابن كثير رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء، ومنها أن الإنسان يعني يؤاخذ على همه وقصده وحرصه، واستدل على ذلك بحديث أبي بكر هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيضا أحسن الله إليكم، هل الملائكة تعلم الغيب أم يطلعها الله عز وجل على هذا الهم؟ الله سبحانه وتعالى أطلعهم على ذلك، لأن كل لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله عليه. الجن والإنس والملائكة هذه العوالم الثلاثة لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه، لا يعلمون الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا أقول لكم

ولكنه له حاجة إذا انتهت فإنه يعني كل يوم تنتهي يقول يمشي، فإن هذا يقصر ولو طالت المدة. هذا يسأل عن مقبرة عندهم حولتها البلدية، وهي مقبرة صغيرة فحولتها البلدية إلى مسجد بعد نبش القبور، ونقلت المقام القبور إلى المقبرة. انتهى به نسك رسول الله، وانتهى نسكه بإيش؟ بالقراءة. ونجد الآخر يقول لا، الأفضل ما تمناه رسول الله اللي هو إيش؟ التمتع. وإيش رأيكم أنتم بقى؟ لازم تشاركوا، ما عندكم شيء. أردت بهذا يا إخوان أن أبسط القضية لنرى مواقف الأئمة الأجلاء من النصوص الواردة ومن فعله صلى الله عليه وسلم وقوله، لنرى على ما يبني الأئمة مذاهبهم. فمن قال الإفراد أفضل ما جاء من عنده، أخذ ابتداء حج رسول الله، قال طبعا الرسول أمامه الأنساك الثلاثة ولا يختار لنفسه إلا إيش الأفضل. طيب نأخذ فكرة أولا، قال بهذا مالك والشافعي. نجد الآخر يقول لا، هذه البداية غير والختام هو المهم. الرسول اختار لنفسه الإفراد، والله اختار لرسوله القران. يبقى الذي اختاره الله لرسوله أولى من الذي اختاره رسول الله لنفسه. أجاب على ذلك أصحاب الإفراد وقالوا إن مجيء جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره إليه، قل، يبقى هذا تعليم جديد، عمرة في حجة، وأمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه المفردين أن يجعلوها عمرة، لأمر جديد يقضي على أمر قديم وليس لعين النسك في ذاته، فهو لعلة ولقصد وليس لأفضلية القران أو التمتع. طب وش العلة اللي عندكم؟ قالوا نعم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا في الجاهلية، لاحظوا هذا يا إخوان، كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام لا يرون العمرة في أشهر الحج. أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ قال فقدموا صبح رابعة، يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كما قالت عائشة خرجنا مع رسول الله يوم الرابع من ذي الحجة في الصباح. اليوم الرابع من ذي الحجة من أي الأيام في الحج ولا خارج الحج؟ في عين الحج، في العشر من ذي الحجة. فأمرهم، فكانوا يقولون أو كانوا يرون، كانوا في الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، هذه خطيرة. وكانوا يقولون إذا انسلخ صفر، صفر كانوا يجيبوه بدل المحرم وهو النسيء، يقدمون صفر لأنه يحل فيه القتال، ويؤخرون المحرم لأنه يحرم فيه القتال، فيجتمع عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم تطول المدة، فأخروا المحرم وقدموا صفر. وكانوا يقولون إذا انسلخ صفر وبرأ الدبر وعفى الأثر حلت العمرة لمن اعتمر. بمعنى إذا خرج الزمن، زمن الحج، وبرى الدبر. الدبر هو الجرح في ظهر البعير من الرحل من طول المشوار. طبعا هذا يحتاج لمدة يبرأ فيها. وعفى الأثر. الأثر هو وطئ الأقدام في الرمال في السفر، وهذا لا يعفى أثره مع كثرة الرواحل إلا بعد مدة تعميها الرياح وتغطيها. فكانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ويقولون، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قول الراوي كانوا يرون فأمر، يتفق علماء اللغة بأن الفاء هنا سببية بسبب ما كانوا يعتقدون وبسبب ما كانوا يقولون، أمرهم ليقضي على هذا القول وهذا الاعتقاد. ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه. دخلت العمرة في الحج القران، ولا دخلت العمرة في أشهر الحج في الزمان؟ الاثنين جائزة. وعلى هذا يقول الذين قالوا بالإفراد إن قران رسول الله من أول الطريق بأمر جبريل ليدل على جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون، وأمره صلى الله عليه وسلم للعالم كله ليعلن للجميع. هناك بعض أصحاب القران يقولون لا هذه ما تكفي. ليش؟ قالوا لأنه اعتمر صلى الله عليه وسلم 3 مرات قبل الحج وفي أشهر الحج، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة كلها في أشهر الحج، فكان يكفي ذلك بيانا. قالوا لا، أما هذه ما تمشي. ليش؟ لو أنها تكفي لأنها وقعت في حوادث متفرقة وعند جماعات محدودة، ولو كان ذلك بيانا كافيا لما توانى الناس، لما تساءلوا وقالوا أيذهب أحدنا إلى منى وكذا؟ فين البيان اللي يكفي إذا ما عندهم شي بيان؟ إذا تعين البيان في هذا الجمع وكان فعلا قاضيا على ذلك الاعتقاد. إذا القران والأمر بالتحلل إنما كان لتشريع جديد يقضي على الماضي. قالوا أيضا تعالوا الخلفاء الراشدون بعد رسول الله والذين صاحبوا رسول الله رأوا بأعينهم وسمعوا بآذانهم وباشروا بأيديهم، ماذا فعلوا بعد رسول الله؟ هل جاءوا متمتعين كما تمنى رسول الله، أو جاءوا قارنين كما فعل رسول الله، أو جاءوا مفردين كما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وباتفاق الأمة أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه في خلافته حج مرتين مفردا، وعمر في خلافته 10 سنوات حج مفردا. زيادة على ذلك وجدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو ثالث الخلفاء الراشدين في أثناء الطريق ينهى عن القران، عفوا ينهى عن المتعة التمتع، حتى جاءت الرواية وجاء رجل إلى علي وهو يعلف بكرات له خبط دقيق وخبط ورق الشجر مع الدقيق ينجعه لبكرات أي نياق عنده. قال أما رأيت ما يقول عثمان؟ قال وما ذاك؟ قال ينهى عن التمتع يعني عن تمتع الحج بالتمتع من العمرة إلى الحج. فذهب علي ويقول الراوي لا أنسى أثر العجين على يده. فدخل على عثمان وقال أتنهى عن التمتع وقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أردت أن يفرد الناس الحج بسفر مستقل، ما هو يجي معتمرين ويقعدوا في مكة ومن هناك يحرموا. فقال وجدنا عمر قبل عثمان نهى عن القران. قال يا عمر كيف تنهى وتعلم اننا حججنا مقرنين الحج والعمرة؟ قال نعم، اردت ان يكثر الوافد على البيت، ما هو يجي بسفرة حد ياخذهم عصفر بحجر، لا، ياتي الى العمرة بسفرة ويرجع ثم ياتي الحج بايش؟ بسفرة. فالى هنا وجدنا بداية اهلاله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، وجدنا القران كان لامر يقتضيه البيان، وجدنا الخلفاء عمر وعثمان ينهيان عن القران وعن التمتع. ايش اللي صفي عندنا؟ ها؟ ما هم راضين يقولوها. ومع هذا كله ايضا يرى كثير من المتأخرين بالنسبة للظرف الحاضر إن أفضل تلك الأنساك الثلاث ما كان أيسرها على المهل. انظر إلى ظروفك وإلى وضعك، ما هو الأيسر عليك فهو الأفضل في حقك. لذا نجد بعض الناس يأتي إلى مكة في اليوم السابع أو في ليلة الثامن ويأتي متمتعا ويرهق نفسه، يطوف ويسعى ويتحلل، ومن الغد يهل بالإيش؟ بالحج. لكن مثل هذا ما دام قد جاء متأخرا لو دخل مفردا وطاف طواف القدوم وسعى سعي الحج مقدما وإن شاء أخر ثم يتم حجه على راحة. ويقال لو ضاق الوقت أكثر من ذلك هل عندهم متسع للعمرة؟ لا. إذن القول الأخير كما سمعنا من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه بأن الأفضلية أمر سهل، ولكن المهم تثبيت الأنساك الثلاثة. ولن أنسى مجلسا لولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليك مع سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم في خيمته بمنى صبيحة يوم العيد. جرت العادة أن المشايخ يسلمون على بعض، ومن ضمن خيام المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ عبد الملك، الشيخ عبد اللطيف، كبار المشايخ. فمررنا وكنت بفضل الله في شرف صحبة الشيخ الأمين، فسلم على الشيخ محمد وهم يتناولون القهوة، فإذا بالشيخ محمد يسأل الشيخ الأمين بلغني أيها يا شيخ، وكان يوقره جدا، أنك حججت مفردا، ألكونه أفضل عند مالك؟ فهمتم يا جماعة؟ فقال رحمه الله نعم يا سماحة الشيخ، جئت مفردا وقصدا فعلت وليس لكونه مذهب مالك. قال وقصدا فعلت لماذا؟ قال لأنني بلغني أن هناك أشخاص متطرفون لا يكتفون ببيان الأمر الذي يرونه ويقولون إن التمتع أفضل، بل يجبرون الناس عند المروة بالحلق ويحللونهم من الإفراد بالحج، وأنا لا أملك سلطة أمنع هؤلاء. والناس يأتون من أقطار الدنيا منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يهل بما تيسر له من نسك، وما وجدنا أحدا قط أمر أحدا بهذا عمليا. ثم لقد جاءت النصوص عن أبي ذر وعن غيره، فليراجع طالب العلم بداية المجتهد أنه حينما أمرهم رسول الله قام قائم وقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني دخلت العمرة في الحج هكذا، ألعامنا هذا؟ قال لا، بل للأبد وأبد الأبد. فقال مع قوله ذلك ما قام واحد يكلف أو يلزم الناس أن يتحللوا من الإفراد إلى الإيش؟ إلى العمرة، وأنا لا أملك سلطة، فجئت أطبق عمليا، من رآني أو سألني فهذا جهدي، وما كان بعد ذلك فلا أملكه. ثم يا سماحة الفقيه صاحب السماح، إن النصوص كذا، وأورد كل ما ذكرته أضعاف أضعافه معه. وسماحة الشيخ محمد الله يغفر لهم جميعا، الله يرحمهم ويجزيهم عنا أحسن الجزاء، مصغ إلى آخر كلمة، فما زاد على أن قال أحسنت جزاك الله خيرا. إذن يا إخوان، نحن نعيد هذا القول أو نورد هذه القضية لأننا نعلم كثيرا من الإخوان طلبة العلم قد يتطلعون إلى مثل ذلك ويتأثرون بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما، وأمرهم ويتركون بقية الملابسات الأخرى. والواجب على طالب العلم ألا يستقل برأيه، إنما يرجع إلى أقوال العلماء سواء كان من أهل الحديث أو كان من الفقهاء من الأئمة الأعلام، ويأخذ أقوال الجميع ولا ينفرد برأيه، وبالله تعالى التوفيق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، متفق عليه. بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى المواقيت للإهلال، ولكأن كل مريد للحج قد وصل إلى ميقاته، وبدأ المؤلف أو أخذ ميقات المدينة، وأراد أن يبين لنا من أين أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقرب ميقات المدينة. وإذا جاء الإنسان إلى الكعبة وإلى الحجر والناس يتقربون وينثرون الطيب العود والمسك والورد على الحجر الأسود وعلى كسوة الكعبة، فجاء إنسان يستلم الحجر فإذا به يمسح يديه فإذا كلها متحنية بالعود وبالورد، هل هذا محظور علي؟ لا، إنما يمسحه عنه في كسوة الكعبة أو في الحجر أو في غير ذلك، ولا مانع أن يشمه من نفس الحجر، فهذا لم يكن تطيب، ولكن الطيب موجود أمامه ولا بد له أن يمس الحجر، فلا مانع إذا كان الحجر مطيبا وقبل الحجر وفيه الطيب، والله تعالى أعلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. من محظورات الإحرام عقد النكاح والوطء، فإذا أحرم الإنسان حرم عليه وطء زوجه، وإذا أحرم أيضا حرم عليه أن يعقد عقد نكاح لابنته أو أخته أو مولاته. وهنا يقع خلاف بين الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبين الجمهور في قضية أم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، تسمى عمرة القضية وعمرة القضاء، تلك العمرة الثانية بعد عمرة الحديبية، لما خرج صلى الله عليه وسلم معتمرا عام الحديبية